بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر مسألة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي 3 صور من صور سوء الظن بالله التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. والصورة الرابعة قال ابن القيم رحمه الله: ومن قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا سلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. يعني الذي يقنط من رحمة الله، هذا ظن في الله ظن السوء، تجده يقنط من الرحمة ويرى أن الله لا يغفر له وأن الله لن ينقذه من ما هو فيه من المصائب والأمراض والأشياء، يقنط من رحمة الله. نقول له: أنت ظننت بالله ظن السوء، الله سبحانه وتعالى ما أراد بك هذا إلا لحكمة لا تعلمها أنت، فلا تيأس من روح الله ولا تظن بالله ظن السوء، بل عليك أن تظن بالله الظن الحسن. فهم يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به، فمن كان فقيرا ربما أصابه القنوط وأن الله لن يغنيه من فضله ولن يعطيه، ومن أصابه المرض الطويل ربما ظن كذلك، ومن أصابه تسلط الأعداء الطويل ربما كذلك، فيظن بالله ظن السوء فيما يختص به هو بنفسه وفيما يفعله الله سبحانه وتعالى بغيره، وهذا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. ومن الصور كذلك من جوز على الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم، الذي يقول أن الله سبحانه سيعذب أولياءه وهم مخلصون ومحسنون وأنهم ربما أدخلهم النار، يقول سيدخلهم النار ولو أحسنوا ولو أخلصوا، فهذا ظن بالله ظن السوء، لأنه يظن بهذا أن الله سيسوي بين أوليائه وبين أعدائه. والله سبحانه وتعالى يقول: أم نجعل المفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يكون هذا، حكمة الله تأبى ذلك، أن يجعل المفسد ما يعني مثل المصلح في الأرض، ويجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثل هؤلاء المفسدين في الأرض. فهذا الذي يجوز على الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه ظن بالله ظن السوء، ظن بالله ظن السوء. والذي يظن، الصورة التي بعدها، الذي يظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، فقد ظن به ظن السوء. الذي يظن أنه ليس بعد الموت ثواب ولا عقاب، ولا سيكون في الدار الآخرة مجازاة المحسنين بالإحسان ومجازاة المسيئين بالإساءة، وأن هذا كله لن يكون، هذا ظن في الله ظن السوء، ظن في الله ظن السوء. لأن حكمة الله تأبى إلا أن يظهر الصادقين ويظهر المسيئين، يظهرهم ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته في يوم مقداره 50,000 سنة، وفي تلك الدار التي يجازى فيها الناس بأعمالهم. والتي بعدها، الصورة التي بعدها، من ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الكريم ويبطله بلا سبب، هذا يعني ظن في الله ظن السوء. الذي يقول في نفسه أن الله سبحانه ربما يعني ضيع عليه أعماله الصالحة هكذا بدون شيء، بدون سبب من العبد، إنما أن الله سبحانه لن يأجره ولن يعطيها يعني ولن يثيبه على أعماله الصالحة وسيضيعها عليه، أنت أسأت الظن في الله، لأن الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه، ولا يظلم الناس شيئا، بل هو الكريم الذي يعطي بغير طلب، فكيف يعني يضيعك أجرك؟ فلا يخافون ظلما ولا هضما، لا يظلمهم الله ولا يهضمهم في حقوقهم. أنت الآن ظننت بالله ظن السوء، أنك تظن بالله هذا الظن. الله سبحانه رحيم ورحمته وسعت كل شيء. ومن الصور كذلك قال: أو ظن به أن يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله. يعني الذي يظن أن هؤلاء الدجالين، أن الدجالين والكذابين الذين يدعون النبوة أو غيرها، يظن أن الله سيؤيدهم بالمعجزات مثل الأنبياء والرسل، أنت ظننت بالله ظن السوء، ظن السوء، لأن الله سبحانه لا يؤيد هؤلاء، بل يفضحهم سبحانه، يفضحهم على يفضحهم للناس ويبين أمرهم. ومن الصور كذلك قال: أو أنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل سافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده سواء، من ظن ذلك فقد ظن به ظن السوء. يعني لو جاء شخص وقال: الله سبحانه وتعالى يحسن منه أنه يعذب من أفنى عمره في طاعة الله، هذا الرجل أفنى عمره في طاعة الله، يقول يدخله الله النار، وهذا الذي استنفذ عمره في عداوة الله وعداوة رسوله يقول هذا ربما يكون في أعلى عليين، وكلا الأمرين سواء، هذا يظن بالله ظن السوء، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا كما تقدم. ومن ظن أن الله أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل فقد ظن به ظن السوء. الذي يظن أن الله يعني أخبر عن صفاته بأنها تشبه صفات المخلوقين، أو أخبر عن صفاته وأنه لا يريد بها حقيقة الصفات، إنما هذا كلام مجاز، أو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن صفاته بمعاني يعني ليست هي المقصودة، أنه أخبر عنه سميع بلا سمع ولا بصير بلا بصر، هذه كلها يعني ظن سوء في الله سبحانه وتعالى. قال: ومن صور ذلك ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء الذين ينفون القدر ويثبتون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فهذا أثبت خالقا مع الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر، فإذا أثبت أن الله يكون في ملكه شيء لا يشاءه، فهذا ظن سوء في الله سبحانه وتعالى، لأنه نسب الله إلى النقص وإلى العيب الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى، سبحانه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، الذي يشاءه الله هو الذي يكون، والذي لا يشاءه الله لا يكون، ولو أراد الناس أن يكون لا يكون، والذي أراده الله أن يكون سيكون، ولو شاءت كل المخلوقات أن لا يكون هذا فإن الله يجعله كائنا، لأن الله هو المتصرف وهو المالك سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن صور ذلك من ظن بالله أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن فقد ظن به ظن السوء. الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ثم تكلم، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالصفات وبالأسماء ثم بعد ذلك تسمى بها، لم يكن متصفا بالعلم ثم اتصف بها، هذا ظن بالله ظن السوء، فإن صفات الله وأسماءه أزلية سبحانه وتعالى. الله متصف بالعلم الذي لا يسبقه جهل، وبالحياة التي لا يسبقها موت وعدم، فالذي يظن بالله هذه الأشياء ظن بالله ظن السوء، وهذه غالبا يكون من أهل البدع، هم الذين يظنون بالله هذه الظنون السيئة من عدم فهمهم ومن شركهم في أسماء الله وصفاته. ثم قال: ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به ظن السوء، كما تقول المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كيف سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ عطلتم هذه الصفة لله عن الله سبحانه وتعالى. ومنهم الجهمية الذين ينكرون يعني أنه يتصف بصفة السمع والبصر ولا الاسم، وليس الله بسميع ولا بصير ولا يتصف بصفة السمع ولا بصفة البصر. فهذه من صور سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وبقيت صور أخرى نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.